هذا مختصر ما ذكرناه من حقيقة الإيمان باليوم الآخر في درسنا السابق. وأما اليوم فسنكمل رعاك الله، بعد أن بينا من كتاب الله ومن سنة حبيب الله كيف أن الله سبحانه وتعالى سيبدل الأرض غير الأرض، وكيف أن الله سبحانه وتعالى سيأمر الأرض لتخرج أثقالها، وسيبعث من في القبور، بعد ذلك رعاك الله سيحشر الناس زمرا زمرا، وسيخرجون من أجداثهم إلى ربهم ينسلون غرلا حفات، ويكأنهم الجراد المنتشر، إذ أنهم شبهوا بالجراد المنتشر لكثرتهم، ولأن ليس لهم وجهة معلومة، وجهة يقصدونها، فشبههم الله بالجراد المنتشر لكثرة عدده ولتخبطه لعدم معرفته أين الوجهة. قال تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. ويقول سبحانه وتعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. واعلم أيضا رعاك الله بأنه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق. انتبه وركز رعاك الله، يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين، راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. إذن هنالك من الناس راغبين وراهبين، هؤلاء الذين سيحشرون إلى ربهم وإلى اليوم الفصل، يحشرون راغبين وراهبين. طيب الراغبين منهم من اثنان على ظهر بعير، وثلاثة على ظهر بعير، وأربعة أو عشرة، ومنهم من يحشر على بقيته من النار والعياذ بالله، هؤلاء الراهبين. هذه النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا فيما رواه البخاري وكذا مسلم رحمهم الله. وكذلك في الصحيحين، أنا قلت لك منذ قليل ركز لأنني سأحتاج إلى هذا الحديث بعد قليل، لذلك أتمنى منك التركيز. الآن أيضا في الصحيحين ولكن عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم تلا قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم قال: وإن أول الخلائق وإن أول الخلائق يكسي يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث من بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال: فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. إذا الآن صار في عندنا حديثين، ركز رعاك الله، حديثين. الحديث الأول عن أبي هريرة بأن الناس يحشرون راغبين راهبين، منهم الراكبين ومنهم من تأتيه وتقيه، أن يحشر مع بقيته النار. وأما الحديث الثاني فهو قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم تلا قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم ذكر بأن أقواما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون مع بعث النار. أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلا. وفي رواية أخرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. هذا أيضا فيما رواه البخاري ومسلم. أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية النسائي قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي الصحيحين أيضا عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ الآن أعود بك للتركيز. قلت لك عندما ذكرت أول حديث عليك أن تركز، لأن هنالك بعثين، وهنالك أناس ستحشر من أهل الجنان وأناس ستحشر من أهل النار. لكن هل أهل النار سيحشرون كأهل الجنة؟ هل من المعقول أن يجعل الله المؤمنين كالكافرين؟ لذلك الآن ركز رعاك الله. الآن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. لذلك فإنك ستجد في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. إذا شتان بين الفريقين، شتان بين الطريقين. فريق يحشر وفدا راكبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين على بعير أو الأربعة على بعير أو العشرة على بعير. أما الكافرين فإنما يحشرون على وجوههم منكسين رؤوسهم. لماذا؟ زيادة في الذل والصغر. شتان بين الفريقين. ففريق يوفد ركبا إلى جنات النعيم وإلى رحمة الرحمن الرحيم، وفريق يسحب سحبا إلى نار الجحيم وإلى نكالها الأليم وإلى عذابها المقيم. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: وفدا أي ركبانا. وهذا ما أكده ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة الذي ذكرته لك أول الدرس. إذن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يقول وفدا أي ركبانا. لذلك قلنا لك بأن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال على الإبل، أما ابن جريج فقال على النجائب، وأما الثوري فقال على الإبل والنوق، أما قتادة فقال راكبين إلى الجنة، وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فقال ما يحشرون والله على أرجلهم، ما يحشرون على أرجلهم، ويعني ها هنا أهل الجنان، بل أهل الجنان يساقون إلى ربهم وفدا ركبانا، وأهل النار يدعون إليها على وجوههم. فشتان شتان بين الفريقين. وفي قول الله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي نسوقهم عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش، لأن كلمة ورد في اللغة العربية هو معناها الجماعة الذين يريدون الماء، فلا يرد الماء أحد إلا وهو عطش. هم هؤلاء سيريدون، ولكن والعياذ بالله سيشربون ماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. فسبحان الله، سبحان الله، لن يجعل الله سبحانه وتعالى المجرمين كالمؤمنين. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لذلك انتبه الآن، سواء محياهم ومماتهم. طيب قد يقول قائل وهذا من ضعاف العقول، يا أخي هنالك من الكافرين المنعمين وفي حياتهم الدنيا، والمسلمين هنالك الفقراء والبؤساء أصحاب الهموم والأوجاع والفقر. فنقول لهذا المسكين كذبت وصدق رب العالمين، لن يجعل المسلمين كالفجار، لن يجعل المؤمنين كالكافرين، سواء في المحيا أو في الممات. إذ أن المؤمن الذي يتعرض للابتلاء والامتحان هذا أصلا رحمة من الله المنان. إذ أن أمثل الناس هم أكثرهم بلاء، فأمثل الناس وأكثرهم بلاء الأنبياء، فالأمثل بل إن الشوكة للمؤمن يشاكها له فيها أجرا. أما هذا الذي تراه منعما فوالله ما هذا إلا مدا في الطغيان فقط حتى يصاب بالعمى، ونمدهم في طغيانهم يعمهم. وأما في الممات لن يجعل الله المسلمين كالكافرين، ولقد ذكرنا في درسنا السابق كيف أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس، نفس المؤمن ونفس الكافر. فشتان شتان بين الفريقين. وكذلك أيضا في الحشر والنشر، قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إذن يساق الناس ويحشرون إلى ربهم، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، منهم من يساق إلى ربه وفدا، ومنهم من يسحب سحبا على وجهه وردة. إلى أين؟ إلى مكان الاجتماع ليوم الفصل، يوم الفصل. لماذا سماه الله يوم الفصل؟ سماه الله يوم الفصل لأنه يوم يفصل فيه الرحمن بين خلائقه. سماه الله تعالى يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ. سماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين، يجمعون كلهم على صعيد واحد. سماه يوم الطلاق لأنه يلقى فيه العبد ربه، ويلقى فيه العامل عمله، ويلتقي فيه الأولون والآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات بأهل الأراضي. وسمي أيضا يوم القيامة. لماذا؟ لأن فيه قيام الخلائق من القبور. سماه أيضا يوم التنادي لأن العبادة تنادي بعضها بعضا، ولأن الله ينادي عز وجل فيه عباده. وأيضا أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا. ولكن لن ينفعهم ذلك. يقول سبحانه وتعالى عن يوم الجمع، يقول: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ويقول: يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ويقول سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ ويقول سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ويقول تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وهذا تصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة غرلا، بقول الله تعالى: كما خلقناكم أول مرة. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ويقول سبحانه وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ويقول تعالى: يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول: يوم تقوم الروح والملائكة صفا. ويقول: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويقول: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. والآيات الدالة على يوم الميقات ويوم القيامة ويوم الفصل ويوم التغابن آيات كثيرة، سنجمع جميعا لهذا اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيجمع من في الأراضين ومن في السماوات، سيأتون على صفوف. وصف الله سبحانه وتعالى شدة هذا الموقف فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. وقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة هذا اليوم الذي قال بعدها ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذا اليوم العظيم قال فيه المولى الكريم فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما هو قولهم في ذلك اليوم؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. إذن الذي يخاف هذا اللقاء يقيه الله سبحانه وتعالى شر ذلك اليوم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، أي من شدة التعرق يلجمه العرق إلى شحمة الأذنين. إخوتي في الله والله إنه موقف عظيم، وعلى كل مسلم أن يتحضر ويتزود لهذا اللقاء. فعليك رعاك الله أن تؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا أمر واقع وبأنك ستعرض على الله سبحانه وتعالى. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. والأدلة على ذلك كثيرة رعاك الله، ولكن انظر إلى قول الله تعالى دقيقة يا أخوة. انظر رعاك الله إلى قول الله تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. طيب في قول الله تعالى مهطعين يقول قتادة أي مسرعين، أما مجاهد فيقول بأنهم مديمي النظر، ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا من شدة ماذا؟ من شدة الرهبة والخوف. لذلك لن ينظر الإنسان في ذلك الموقف لا إلى العورات كما جاء في حديث عائشة، ولا يهمه أصلا أمر أمه وأبيه وبنيه وزوجه، كل هذا الكلام لا يهمه. لماذا؟ من شدة الخوف. لذلك قال تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. أتتخيل أخي في الله، أتتخيل هذا الموقف؟ لا يرتد إليهم طرفهم أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر وهي شاخصة إلى المولى الكريم، يشغلها أمر واحد وهو المصير، ما مصيرنا؟ لذلك يقول الله تعالى: وأفئدتهم هواء، أي أنها خالية لا شيء فيها إلا هذا الأمر. يقول قتادة رحمه الله: خرجت قلوبهم من صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، فأفئدتهم هواء لا شيء فيها. لذلك الفراغ ما بين الأراضين والسماء نسميه هواء، أي فارغ لا شيء فيه. لذلك قال تعالى: وأفئدتهم هواء. يقول سعيد بن جبير، يقول: أي أنها مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه، هذا من شدة الخوف ومن شدة الرهبة. يقول قتادة في قول الله تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يقول قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. بهذا القول أيضا يقول عكرمة وكذلك السدي وغيرهم الكثير. ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى عندما قال: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين؟ كاظمين أي ساكتين، لا يتكلم أحد إلا بإذن الله، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يقول ابن جريج: كاظمين أي باكين من شدة كربتهم ومن شدة خوفهم وجزعهم، والكظم هو زيادة الغيظ والخوف والحزن في القلب. ثم يقول الله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاعلم رعاك الله أنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من كانت له إبل لا يعطي فيها حقها في نجدتها ورسلها. قلنا: يا رسول الله، ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة أعتذر يا أخوة، لن أستطيع أن أكمل، أعتذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.